لما خرجت من بيتي. قال يعني لما دخل صاحب البدعة يعني أغلق أذنيه لأن لا يتكلم صاحب البدعة بشيء فقع في قلب ابن سيرين شيء, فهذا يدل على أن السلف يتحرجون كثيرا, وهذا الموافق للنصوص من أن يمرض القلب شيء. قال فقال يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال فقام بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام, فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت, أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج, فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج. قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ, ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. نعم, وابن سينا والنووي رحمه الله قال أدخلت كتاب ابن سينا في بيتي فأظلم قلبي فأخرجته, لأن فيه كلام الفلاسفة. والإمام أحمد رحمه الله يقول إني لا أجرؤ أن أنظر إلى الكافر, لأن لو أريد أن أنظر إلى رجل يمشي الأرض يغضب الله عز وجل, فواجب على العبد أن يحفظ بصره وسمعه لا سيما مع الانفتاح في التقنية, أن يحفظ قلبه ألا يؤثر عليه شيء من ذلك. نعم. قال أخبرنا أسد قال نعم لحينا والله أعلم, صلى الله عليه وسلم.